إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس 12 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 5 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري. وأول حديث في درسنا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب البخاري عليه في صحيحه، قال: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. اللهم أعطي منفقا منفق مال خلفا، هكذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. اللهم أعطي منفق مال خلفا، هذا باب البخاري، بوب البخاري بهذه الترجمة. ثم ذكر بعض الأحاديث، منها هذا الحديث الذي في المختصر، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا، اللهم أعطي منفقا ما له في طاعتك خلفا، يعني عوضا، يدعو لمن أنفق ما له في طاعة الله عز وجل، يدعو له أن يعوضه الله عز وجل. اللهم أعطي منفقا ما له في طاعتك عوضا، كقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقوله: ابن آدم أنفق ينفق عليك في الحديث. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه، ويقول الملك الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال الحافظ: وقوله اللهم أعطي ممسكا تلفا هو من قبيل المشاكلة، لأن التلف ليس بعطية، وظاهره كما قال القرطبي: يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق الدعاء بالتلف. نعم، إذا غلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج ما أمر به أو ما أمر به، إذا أخرجه. وذكر بعد ذلك أن هناك رواية أخرى أيضا قال: وكذا أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد وابن حبان في صحيحه، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحاكم وصححه والبيهقي من طريق الحاكم بلفظ: ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وكان بجانبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجانبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ثم قال الحافظ: وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا، إلى آخره، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى قوله: للعسرى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله كما في فتح الباري. ثم ذكر بعض فوائد هذا الحديث، قال: وفي الحديث الترغيب في الإنفاق في وجوه البر، وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل. وتضمنت الآية الكريمة الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير بعكسه. والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة. وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين، وأما الدعاء بالتلف يحتمل تلف ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال، أو المراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحديث الذي بعده قال: وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يسعها فلا تتسع. هذا حديث فيه مثل مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنفق وللبخيل، والأمثال كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا المثال. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، ثوبان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني هذا الجزء من بدنيهما. قال: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت هذه الجبة وفرت على جلده حتى تخفي بنانه. وقوله إلى تراقيهما جمع ترقوة، العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر، هذه تسمى ترقوة. قال: أما المنفق فلا ينفق يعني شيئا إلا سبغت، امتدت وغطت أو وفرت، يعني كملت على جلدي حتى تخفي تستر. وفي رواية: جن بنانه أصابعه وروي ثيابه، وهذا تصحيف يقول الحافظ بن حجر. وفي رواية: حتى تغشى أو حتى تغشي أنامله. قال: وتعفو أثره، تمحو أثر مشيه لسبوغها، يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه. فضرب المثل بدرع سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. هذا المنفق. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح له صدره وطابت بها نفسه فتوسعت نفسه بالإنفاق. هذا هو المراد بالمثل الأول. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت، التصقت كل حلقة أو حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع، يوسع هذه الجبة وهذا الدرع فلا يتسع لأنه لا ينفق. وضرب المثل برجل أراد أن يلبس درعا يستجن بها فحالت يداه بينها وبين أن تمر على سائر جسده فاجتمعت في عنقه فلازمت ترقوته. والمعنى أن البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه فلا يتصدق. هذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبخيل والمنفق، وفيه فضل النفقة، وأن هذا المنفق تتسع جبته وتطول حتى تخفي بنانه وتعفو أثره من طول هذه الجبة بسبب النفقة، والبخيل ضد ذلك. الحديث الذي بعده أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، تحت باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، هكذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، فأتى ببعض الأحاديث ومنها هذا الحديث. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فأن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. في هذا الحديث دلالة واضحة على أن أبواب الصدقة كثيرة جدا. وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، أي على سبيل الاستحباب متأكد، ولا حق في المال سوى الزكاة إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق، هكذا قال جمهور العلماء. على كل مسلم صدقة، قالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ يا من لم يجد ما يتصدق به؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، ملهوف العاجز المظلوم صاحب الحاجة يعينه. قالوا فإن لم يجد، يعني لم يقدر على إعانة ذي الحاجة الملهوف، لم يقدر، قال فليعمل بالمعروف. جاء عند البخاري في الأدب فليأمر بالخير أو بالمعروف، وزاد أبو داود والطيالسي وينهى عن المنكر، ثم قال وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. هذه الخصلة التي هي الإمساك عن الشر هي صدقة للممسك. قال الحافظ وظاهره أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة، وليس كذلك، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. ثم قال الحافظ قال زين بن المنير إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة، بخلاف محض الترك، والإمساك هو أعم من أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. قال وليس ما تضمنه الخبر من قوله فإن لم يجد ترتيبا، قال الحافظ وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة، فإنه يمكنه خصلة أخرى، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. ومقصود هذا الباب ينزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. ثم قال الحافظ ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة. ومحصل ما ذكره في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله، وهي أما بالمال أو بغيره، والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة، وإما ترك وهو الإمساك. انتهى ما نقله الحافظ بن حجر عن زين بن المنير رحمهم الله. والحافظ بن حجر بسط في بيان هذه المسألة في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث، والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشات، فقال هاتي، فقد بلغت محلها. هذا حديث معطية بوب البخاري رحمه الله عليه وعلى غيره من الحديث. قال: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة. قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة. هذا حديث معطية تحت هذا الباب في كتاب الزكاة. وأم عطية هنا قالت: بعث إلى نسيبة. نسيبة هي أم عطية، هي نفسها أم عطية لكن ذكرت اسمها. بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، شاة من الصدقة من الزكاة، فأرسلت، يعني هي نسيبة وهي أم عطية، أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها، أهدت شيئا من هذه الشاة التي جاءت من الصدقة، أهدته لعائشة رضي الله عنها. وقد كان مقتضى الظاهر أن تقول أم عطية: بعث إلي، بضمير المتكلم المجرور، بعث إلي، لكنها عبرت عن نفسها بالظاهر حيث قالت: إلى نسيبة، موضع المضمر الذي هو ضمير المتكلم المجرور، إما على سبيل الالتفات أو جرلت من نفسها ذاتا تسمى نسيبة، وليس أم عطية غير نسيبة بل هي هي. ولخوف هذا التوهم زاد ابن السكن هنا عن الفربري، قال أبو عبد الله البخاري: نسيبة هي أم عطية. إذن أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها من هذه الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بيته، قال لعائشة: عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قالت عائشة: فقلت: لا، لا شيء عندنا إلا ما أرسلت به أم عطية نسيبة من تلك الشاة، يعني ما عندنا إلا هذه التي بعثت بها أم عطية، وهي من شاة الصدقة يا رسول الله، أهدته لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتي فقد بلغت محلها، هاتي منها، أعطينا من هذا اللحم، وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه بصيرورتها ملكا للمتصدق بها عليهم، المتصدق بها عليهم، هي كانت زكاة وهديت لهم عطية، ومعطية ملكت هذه الشاة لأنها فقيرة، ملكت هذه الشاة، الآن أهدت من هذه الشاة إلى عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت هدية ليست صدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتي فقد بلغت محلها، وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه بصيرورتها ملكا للمتصدق بها عليهم، فصحت منها هديتها. وإنما قال ذلك لأنه قد كان يحرم عليه أكل الصدقة. وترجم البخاري لهذا الحديث بلفظ: باب قدر كم يعطي من الزكاة ومن الصدقة، وحكم من أعطي شاه، هكذا بوب البخاري ترجمة انتهى. وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو رجح هذا القول ورد على هؤلاء، و هذا القول محكي عن أبي حنيفة، وقال محمد بن حسن: لا بأس به، وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل، والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع، فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه. ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض ترادف الزكاة، لا من حيث الإطلاق على النفل، وقد تكررت في الحديث لفظ الصدقة على المفروضة، لكن الأغلب التفرقة، هكذا قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال البخاري: باب العرض في الزكاة. العرض هو ما سوى النقدين، كالأنعام والزروع وغير ذلك ما سوى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في هذا العصر الأوراق النقدية. باب العرض في الزكاة، يعني في ذكر زكاة الإبل في هذا الحديث. وحديث أنس رضي الله عنه يذكر أنه في عهد النبي في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جمعت الزكاة وكان واليا أنس، فكتب له أبو بكر الصديق وهو الخليفة، كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب له ما أمر الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة. قال: مما كتبه: ومن بلغت صدقاته بنت مخاض وليست عنده. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب له الفريضة التي تؤخذ في زكاة الحيوان التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. مما كتبه قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض، بأن كان عنده من الإبل 25 إلى 35، وبنت المخاض الذي عنده من الإبل 25 إلى 35 زكاتها بنت مخاض، والبنت مخاض الأنثى من الإبل هي التي لا تم لها عام، سميت ببنت مخاض لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض وهو وجع الولادة، وإن لم تحمل سميت بنت مخاض. إذن هذا في توزيع زكاة الإبل، في نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة. فإذا بلغ عدد الإبل 25 إلى 35 زكاته بنت مخاض، ناقة أتمت عام هذه الزكاة، وليست عنده، طلبوا منه هذا وليست عنده أي بنت مخاض غير موجودة في إبله، وعنده بنت لبون، بنت لبون أنثى وهي التي آن لأمها أن تلد فتصير لبونا، يعني أكملت سنتين كبيرة، فإنها تقبل منه بدل بنت مخاض، تقبل منه وهي زيادة، تقبل من المالك من الزكاة ويعطيه المصدق، يعوضه عن هذه الزيادة الذي يجمع الزكاة، عامل الزكاة والمصدق يعطيه بدل هذه الزيادة، الساعي الذي يأخذ الزكاة يعطيه 20 درهما فضة أو شاتين تعويض عن هذه الزيادة، هو عليه زكاة بنت مخاض أكملت سنة لكن ليست عنده، عندها بنت لبون أكملت سنتين فهي أكبر وفيها زيادة عن الزكاة، مقابل يأخذ هذه بنت لبون ويعطيه يعوضه عن هذه الزيادة 20 درهما فضة أو شاتين هو يختار. قال: فإن لم يكن عنده، يعني المالك ليست عنده بنت مخاض على وجهها المفروض، وعنده ابن لبون، ليس بنت لبون ذكر، ابن لبون بعير عمره 2، فإنه يقبل منه وإن كان أقل قيمة منها، ولا يكلف تحصيلها، لا يكلف تحصيلها وليس معه شيء، خلاص يقبل منه ولا يعطى ولا يؤخذ منه شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا طرف من حديث الصدقات. ويأتي هذا حديث الصدقات في درسنا القادم، في أول الدرس القادم، حديث طويل فيه بيان أنصبة ومقدار زكاة الحيوانات من الإبل والبقر والغنم في أول درسنا القادم. قال الحافظ ابن حجر عن حديثنا هذا، عن حديث أنس: هذا طرف من حديث الصدقات، ودلالته على الترجمة من جهة ترجمة البخاري، قال: باب العرض في الزكاة، دلالته على الترجمة من جهة قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس. قال: وأجيب بأنه لو كان كذلك لكان ينظر ما بين السنين في القيمة، سنوات أعمار هذه الإبل، فكان الفرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في مثل ذلك. هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. حديث الذي بعده قال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أيضا هذان أيضا حديثان مثل الحديث السابق في مسألة زكاة الحيوان، زكاة الحيوان. وقول أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الفريضة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية المالك كثرة الصدقة فيقل ماله، أو خشية المصدق قلتها، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق. هذا التأويل قاله الشافعي رحمه الله كما قال الحافظ بن حجر. وقال مالك في الموطأ: معناه أن يكون النفر ثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعون حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، يجمعون المتفرق هم ثلاثة كل واحد عنده 40 شاة زكاة وشاة، فهذا عليه شاة وهذا عليه شاة والثالث عليه شاة، لكنهم يجمعونها في مكان واحد، فيأتي عامل الزكاة فيعدها 120 زكاة وشاة واحدة، من 40 إلى 120 واحدة، فهم يجمعونها عند عامل الزكاة فقط حتى يدفعوا شاة واحدة عن الجميع، بدل ما يدفعوا 3 شياع عن كل واحد شاة، لأن كل واحد عنده 40 شاة فعليه شاة، شاة واحدة زكاتها، والثاني 40 عليه شاة، والثالث عليه شاة، ف3 شياة، لكن عندما يأتي عامل الزكاة يجمعونها في مكان واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولا يجمع بين متفرق، ما دام أنهم متفرقون، ما دام أنهم متفرقين فلا يجمعونهم عند أداء الزكاة، تبقى متفرقة، هذا أغنامه وهذا أغنامه والثالث أغنامه، لكن يجمعونها وهي متفرقة لتقل الزكاة، تقل الزكاة، هذا من التحايل الذي منعه الشرع، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين 100 شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. فصرف الخطاب للمالك. هذا مثال آخر أيضا، 2 عندهما 100 شاة وشاتان، فهذه إذا كانت مختلطة عليها 3 شياة، زكاتها 3 شيات، لكن عندما يأتي عامل الزكاة هم يفرقان بين الشياة، بين 200 شاة وشات يفرقان 100 شاة وواحدة و100 شاة وواحدة يفرقانها، فتكون 100 شاة وواحدة عليها شات واحدة، والثانية 100 شات وشات واحدة النصف هذه عليها شات واحدة، فتكون زكاة شاتان فقط بعد أن فرقا بينهما، لكن لو بقيت مجتمعة فزكاتها 3 شياة يفرقان حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، هكذا هذا من التحايل. قال: وفي رواية عنه أي عن أنس الحديث الذي بعده أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الفريضة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يريد أن المصدق الذي يجمع الزكاة إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب أو بعضه من مال أحدهما فإنه يرجع المخالط الذي منه الواجب أو بعضه من مال أحدهما حسب النسبة والتناسب بين هذين. فإذا كانت شيات واحد منهم ثلث وشيات الثاني ثلثان عدد أكبر، فهكذا تأخذ الزكاة أيضا من هذا وهذا، تقسم بينهما حسب نسبة ملكية كل واحد منهما. هذا من العدل في الإسلام. الحديث الذي بعده، حديث الأخير في درسنا اليوم، هو حديث أبي سعيد الخدري. قال البخاري رحمه الله: باب زكاة الإبل، في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل هذا، وساق تحته بعض الأحاديث البخاري. في المختصر أتى بهذا الحديث، أتى بهذا الحديث تحت هذا الباب بحديث واحد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. اعمل من وراء البحار يعني القرى والمدن، لا تبالي أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان، لا تبالي، أعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيء، إن الله لن يترك، لن ينقصك من عملك، من ثواب عملك شيء، ثواب عملك محفوظ عند الله عز وجل، لا ينقص ولو كنت بعيدا، ولو كنت من وراء البحار. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، الهجرة أن يبايعه على الإقامة بالمدينة، ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح، هذا الأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، هاي ويحك كلمة رحمة وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وأراد أن يهلك نفسه بهذا الطلب لأنه هو ليس من أهل مكة، ويريد أن يبايع على الإقامة بالمدينة، بيع على إقامة المدينة فقط لمن هاجر من مكة، أهل مكة، من هاجر مكة إلى، من مكة إلى المدينة. فأراد العربي أن يبايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، إن شأنها شديد، أي القيام بحق الهجرة شديد، لا يستطيع القيام بها إلا القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لعل ذلك كانت متعذرة على السائل، شاقة عليه، فلم يجبه إليها، لم يعطه هذه البيعة على الهجرة، لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر له عملا صالحا وهو أداء الزكاة. ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ هل لك من إبل تؤدي زكاتها؟ قال: نعم، لي إبل أؤدي زكاتها. قال: فأعمل من وراء البحار، أي القرى والمدن، كأنه قال: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبالي أن تقيم في بيتك لو ما هاجرت، دام أنت تؤدي الزكاة، ولو كنت في أبعد مكان، ولو كنت ممن لم يهاجروا من مكة إلى المدينة ولم يبايعوا على ذلك، لا تشغل نفسك، أدي الزكاة، أنت تؤدي الزكاة فأنت في خير، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، فإن الله لن ينقصك من ثواب عملك شيئا، عملك محفوظ، وأنت أديت فرضا من فرائض الله وهو الزكاة فأنت في خير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل